اشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان. يلا اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يلا بالإيمان. يلا اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يلا بالإيمان. يا كثير العطاء والنوالي عمي جودك جميع البرية أعطيني كل ما هو ببالي أنت معطي ومحسن ومنان أنت معطي ومحسن ومنان. يا كثير العطاء والنوالي عم جودك جميع البرية أعطيني كل ما هو ببالي أنت معطي ومحسن ومنان. يا أطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يلا بالإيمان. يا راع الله تلك الليالي كلها يا محبي زهية عود الله وقت الوصالي فيها نافي عوافي وسلوان في عوافي وسلوان. يا راع الله تلك الليالي كلها يا محبي زهية عود الله وقت الوصالي فيها نافي عوافي وسلوان. يا الله طوبك يا خير والي وجب علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يلا بالإيمان. صلي يا ذا العلا والتعالي عنا بالطهر خير البرية وله الغر مجل الكمال والصحابة ما صبها التال ما صبها التال. صلي صلي يا ذا العلا والتعالي عنا بالطهر خير البرية وله الغر مجل الكمال والصحابة ما صبها التال. يلا اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يلا بالإيمان. يا الله اطلبك يا خير والي جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم واختم العمر يلا بالإيمان أنت معطي ومحسن ومنان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان واختم العمر يلا بالإيمان أنت معطي ومحسن ومنان.